حسبنا الله ونعم الوكيل في كل صحراء ملاعين الإنس والجن حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الله ونعم الوكيل في ببصار جيما فريد لعين ودجال ملعون وجنود من الملائكة من الإنس والجن حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر العزة لله العزيز الحميد الشكور الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر المجد لله الماجد الواجد العظيم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل سبحانك يا الله الجميل سبحانك يا الله الجميل سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المطي المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر. سبحانك يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضار. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور. سبحانك يا الله الوارد الدور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور. سبحانك يا الله الكبير الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالملايين السحر الذين يذبحون قرابين لإبليس ملعون وملايين يسلطون يا أصغار على عبادك وإلهك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منار كان عرشك يا قدوس أن تسلط على سحر الملاعين الإنس الوباء القاتل الآن ولا تدع منهم ملعون في أرضك وأوطن النار الحارقة عليهم في قبورهم إلى يوم الدين. عليم الخبير البصير بملاعين الإنس السحر الذين يذبحون قرابين لإبليس ملعون وملاعين ليسلطوا بها الأسحار والشياطين على عبادك وإمائك الموحدين. أسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك أن عرشك يا قدوس أن تسلط الآن وفي كل حين عليهم الوباء القاتلة ولا تدع منهم من ملعون في أرضك وأوقد النار الحارقة عليهم في قبورهم إلى يوم الدين. عليم كبير بالملاعين السحر الذين يذبحون لهم الذين يدخلون الطراسم المكتوبة بدم الذبائح في أجسام الموحدين ويثبتونها في المخ وقاع المعدة والأمعاء والأرحام والغضائد والناصية ويستجلبون ملاعين مصاص شارب السم كالذين يسكنون هذه الأعضاء وفي كل العروق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملعرك على عرشك يا قدوس أن تمحو لنا هذه الطراسم وانزفها وتوقد النار الحارقة على هؤلاء السحر وخدام للملايين وتبخرهم إلى إلى جحيم. عليم الخبير البصير بالملاعين السحرة الذين يذبحون لهم الملاعين الذين يدخلون ويدخلون الطلاقم المكتوبة بدم الذبائح في أجسام الموحدين ويثبتون في المخ وقاع المعدة والأمعاء والأرحام والبطائن والناصية يستجلبون ملاعين مصاصي شارب السم كالذين يسكنون هذه الأعضاء وفي العروق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي منعك عن عرشك يا قدوس أن تمحو لنا هذه الطراسم وتنسفها وتوقد النار الحارقة على هؤلاء السحر الملاعين الذين يسرقون السماء في هذه الأيام العشرة، وخذ جميع الملائكة وذخرهم إلى جحيم. عليم خبير بصير بتواجد هؤلاء السحرة الملاعين، وخذ جميع مشارب الدم وكفافهم وكتافتهم بالأجسام في هذه الأيام العشر المباركة لتشديد الأسحار والكتابات على هذه الصلاصمة الموجودة في المخ والناصية والمعدة والأمعاء وعنق الرحم والمبايض، منتظرين يوم النحر لك ليزيدوا في كتاباتهم السحرية على صلاصمهم الملعونة بالدم. فاسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يمام ودورك الذي ملا رجال عرشك يا ودود أن تمحو هذه الصلاصم الآن وتزجفها وأوقد النار الحارقة على هؤلاء السحرة، وخذانهم الملايين وبخر أجسامهم الآن إلى جحيم. عليم خبير بصير بتواجد هؤلاء السحرة الملايين، وخذانهم شارب الدم وكتابتهم بلا جسام في هذه الأيام العشرة المباركة لتجديد الأسحار والكتابات على هذه الصلاصم بالمخ والناصية والمعدة والأمعاء وعنق الرحم والمبايض، منتظرين الملائكة يوم النحر لك ليزيدوا في كتابتهم السحرية وصلاصمهم الملعونة بالسمنة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يمام ودورك الذي ملا رجال عرشك يا قدوس أن تمحو لنا هذه الصلاصم وتزجفها يا قدير، وتوقد النار الحارقة على هؤلاء السحر الملاعين وخدامهم، وتبخر جسادهم الآن إلى جحيم. عليم خبير بصير بكل سحر مشروب حاوي قطرات دم من ذبيحة لم تنحر لك يا عظيم، ولكن سمى عليها اسمك فذبحها ملايين الإنس قربانا للملعون به صار جيما وعوانه. هذه الأسحار المشروبة الملعونة شربا منها عبدك هذا وأمتك هذه يا قدير، فغارت في علوقهم وعظائم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدوس أن تسحب هذا السحر الممزوج بالسمنة من كل عرق وعضو وعظم ومصل إلى المعدة، وأبطنه وأصعده وأخرجه الآن هذا عدمت طورا في عالم الإنس أو عالم الجن أفعال لما تريد. عليم كبير بصير بكل سحر مشروب حاوي قطرات دم من ذبيحة لم تنحر لك ولم يسمى عليها اسمك فذبحها ملاعين سحرة الإنس قربانا للملعون بني صار جيم وملاعينه، شربها عبدك هذا وأمتك هذه فغارت في عروقهم وأعضائهم يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدوس أن تسحب هذا السحر الممزوج بالسمنة من كل عرق وعضو ومفصل وعظم إلى المعدة وبطنه وأصعده وأخرجه الآن هذا أدمن في عالم الإنس أو الجن يا فعال لا تريده عليم القدير البصير بمقراته ومستقر كل ملعون من الجزي ينحر له من دونك وكل ملاعيني مصر في شارب السمنه نسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركن عرشك يا ودود ان ترسل جندك لنقحهم اينما كانوا ويحرق ويدمر ويسفك مقراتهم فلا يبقى ملعون ينحر له في ارضك يا عظيم عليم خبير باسحار الموحدين لموجوده عزه الشاهد وهي ملعون وابليس رجيم نسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود ان تبطلها وتنسفها وتمحو كل كتبهم ومجلداتهم السحريه لنا يا قدير ربي اجعل في هذه الايام العشر المباركه خرابا ودمارا وذبحا وقتلا ورجوما وشوبا وصواعق والطوفان على كل ملايين الانس والجن وابطل كل سحر الموجود في ارضنا وكواكب ونجوم ربي اجعل في هذه الايام العشر المباركه خرابا ودمارا وذبحا وقتلا ورجوما وشهبا وصواعقا والطهمان على كل ملاعين الانس والجن وبطل كل سحر موجود في ارضنا وكواكب ونجوما ربي زد اعداك من الانس طوفانا وبراكين وهلاكا وخرابا ربي فجر البراكين في اماكن ملاعين الانس اعداك ربي فجر البراكين فلا داعي لما كان اعداك من الانس ربي فجر البراكين عليهم الان ربي فجر البراكين عليهم الان ربي دمر ملاعين الانس ودولهم التي يخرج منها بيروتهم ووفاؤهم الى الامه الاسلاميه وفجر مقابرهم واقتلهم ببيروتهم يا قدير ربي دمر ملاعين الانس اناديك يا الله العظيم اناديك يا الله السميع القريب مجيب الدعاء انادي ربي القدير اناديك يا الله العظيم ان تدمر ملاعين الانس ودولهم التي يخرج منها بيروتهم وداهم الى الامه الاسلاميه وفجر مخابرهم في عالم الهند واقتلهم ببيروتهم يا قدير ربي يقتل كل بيروت ووفاء انت له ملاعين الانس الى الامه الاسلاميه وانهي مخططه الشاك الملعون للذين تعلمهم وتعلم اجتماعاتهم الغادره الظاهره التي منها يستهدفون الامه الاسلاميه ربي يغفر كل بيروت ووباء ارسله ملاعين الانس الى الامه الاسلاميه وانهي مخططه الشاك الملعون هذا وملاعينه من علماء ورؤساء ملاعين الدول الذين تعلمهم وتعلم اجتماعاتهم الغافلة الظالمة التي منها يستهدفون الأمة الإسلامية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يصفد ويحرق كل ساحر ملعون حضر لتجديد الطلاسم وملاعينه مصر في شارب السمنة حتى يكون الآن دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تصفد ويحرق كل ساحر ملعون حضرا لتجديد الطراسم وكل ملاعين مصاص الدم شارب الدم حتى يكون دخانا الى جحيم. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يصفد ويحرق كل ساحر ملعون حضرا لتجديد الطلاسم وكل ملاعين مصاص شارب الدم حتى يكون الآن دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يصفد ويحرق الآن كل ساحر ملعون حضر هذه الأيام العشر لتجديد الأصحاب والوكالة على الطلاسم وكل ملاعين مصاص شارب الدم حتى يكون الآن دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يصفد ويحرق كل ساحر ملعون حضر لتجديد الطلاسم وكل ملاعين مصاص شارب الدم حتى يكون دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يصفد ويحرق كل ساحر ملعون حضر لتجديد الطلاسم المثبتة بالمخ والراسية والمعدة والأمعاء والرحم والمبيضين. يحرق الآن كل من معه من الملاعين حتى يكون دخانا الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تصفد ويحرق يا ملعون الآن بك وبملايينك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم مفضوح مكشوف الآن يا ملعون. تؤخذ عليك النار الحارقة القاتلة المدبرة حتى يصهر جسدك ثم يكون دخانا إلى جحيم. ومن معك من ملاعين كفى في شرشره مصاص الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تصفد يا ملعون ساحر ومن معك من الملاعين الآن وتؤخذ عليك النار الحارقة المدبرة الشديدة وتبخر ومن معك من الملاعين الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبخر الملعون الساحر ومن معه من الملاعين الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يصفد الساحر الملعون الذي يجسد الأصفار بدم الذبائح التي ذبحت من دون الله التي ذبحت لغير الله. تحرق يا ملعون من هذا ومن معك من الملاعين حتى تكون دخانا من هذا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبخر يا ملعون من هذا ومن معك من الملاعين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبخر يا ملعون ساحر ومن مات من الملاعين مصاص الدم شارب الدم تبخرون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يمحى ويكون هباء منثورا الآن كل طلسم يستجلب ملاعين الدم موجود في المخ والناصية والمعدة والأمعاء والرحام وفي المبايض. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يمحى ويكون هبان منثورا الآن كل طلسم يستجلب ملاعين الدم مثبت في المخ وفي الناصية والمعدة والأمعاء وفي الرحم وفي المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يمحى ويكون الآن هبان منثورا كل كذبوه بذبيحتنا ذبحت بغير الله. قل لا تنصب المكتوب بذب المسبوح ذبحت بغير الله ذبحت بغير الله. قل لا تنصب يستجلب الملائكة السمنة موجود في المخ والغاصية موجود في المعدة والأمعاء وفي الرحم وفي المغيضين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى ويكون وهب آن من طول من آنا. كل طرف من يستجلب ملاعين الدم في المخ يستجلب الملاعين الدم. كل طرف من موجود في المخ والناصية والمعدة والأمعاء وفي الرحم والمبيضين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويكون وهب آن من طول من آنا. كل طرف من مكتوب من مسبوح اللهم أبطله الآن وانحي عظيم واجعله وهب آن من طول يمحى ويبطل. كل طرف من ملعون في المخ والقلب موجود في المخ والمعدة موجود في المخ والمعدة موجود في الأمعاء والرحم والغبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويكون وهبان من طول الآن. كل طرف من يستجلب ملاعين السم في المخ والمعدة والأمعاء وفي الرحم والغبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يقتل ويسحب كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعظم ومفصل من المعدة ويصعد ويستفرغ في عالم الإنسي أو الجن كما يشاء والقادر المقتدر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يقتل ويسحب كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومفصل من المعدة ويصعد ويستفرغ في عالم الإنس أو الجن كما يشاء والقادر المقتدر والله. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقتل ويسحب كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومفصل من المعدة ويصعد ويستفرغ في عالم الإنس أو الجن كما يشاء والقادر المقتدر والله. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب ويبطل كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومفصل من المعدة ويصعد ويستفرغ في عالم الجن أو الإنس كما يشاء القادر المقتدر والله. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يقتل ويسحب كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومفصل من المعدة ويصعد ويستفرغ في عالم الإنس أو الجن كما يشاء القادر المقتدر والله. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغدش الله كل مقرات ملاعين الذين ينحر لهم من دون الله يذبحونهم وكل ملاعيهم وينزلون مقراتهم ومخازن أسحارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يجتمع شمس الله يجتمع شمس الله يسمع صوتي جلد الله يسمع صوتي جلد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع شمس الله صوتي أينما كانوا في أراضينا وفي سماوات يتدفق شمس الله يجتمع شمس الله يتدفق شمس الله يحتشد شمس الله يغدو شمس الله كل مقرات ملاعين الذين ينحرونهم يغدو شمس الله كل مقرات ملايين الجن الذين ينحر لهم من دون الله تذبحونهم وكل ملايينهم ويدبرون مقراتهم ومخازن أبصارهم يذبح كل ملعون يذبح له من غير الله يذبح الآن كل ملعون يذبح له من غير الله يذبح الآن كل ملعون يذبح له من غير الله يذبح الآن كل ملاعين الجن الذين يذبحون لهم ملاعين الإنس من دون الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يصفد ويحرق كل الجاهل الملعون حضرا لتجديد الطلاسم وكل ملاعينها مصاص شارب السمنة ويحى ويقول هباء منثورا كل طلسم كل طلسم ملعون كل طلسم ملعون كل طلسم ملعون كل من ملعون ثبته الملاعين في المخ او المعدة او الامعاء او الرحم او في المبيضين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتمه وما ذبح على النصب وأن تستقسموا من أزلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتمه وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلا زلال ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتمه وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلا زلال ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

تصدق مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإنا لكم في الأنعام لعبرة تصدق مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من كل البلايين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يقتل ويصحب كل سحر بالدبر بكل عرق وعظم وعظم ومنصر إلى المعدة ويصعد ويستفرغ في عالم الإنس أو الجنة كما يشاء القادر المقتدر. والله لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يقتل ويوحى ويقول هذا أنا منصور إلى أن كل طلب يستجلب ملاعين الدم في المخ أو القلب أو المعدة أو البطن أو الأرحام أو المبيضين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يوحى ويقول هذا أنا منصور إلى أن كل طلب يستجلب ملاعين الدم في المخ والمعدة والرأس والأمعاء والرحم والمبيضين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبحى ويقول هذا أنا منصور إلى أن كل طلب يستجلب ملاعين الدم كل طلاسم موجودة في المخ والرأس والمعدة والأمعاء والرحم والمبيضين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبحى ويقول هذا منصور إلى أن كل طلقما يستجيب ملايين الدم الموجودين في المخ والعصية والمعدة والأمعاء والرحم والنبيض ويبطل ويسحب كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومصفر من المعدة ويصعد ويستمر في عالم الإنس أو الجن كما يشاء القادر المقتدر. والله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويكون هباء منثورا كل قلصم ثبته الملاعين في المخ والناصية والمعدة والأمعاء والرحم والمبيضين ويبطل ويسحب كل سحر سقاه الملاعين الإنسي بهذا الإنسي والإنسية بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومصفر من المعدة ويصعد ويستقر الأمعاء في عالم الإنسي أو الجن كما يشاء القادر المقتدر. الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل الآن ويمحى ويكون هباء منثورا كل قلصم ملعون ساحب شارب لملاعين الدم كل قلصم مثبت في الناصية والمخ والمعدة والأمعاء والرحم والمبايض يمحى الآن ويكون هباء منثورا بقدرة القدير ويبطل ويسحب كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومصفر الى المعدة ويصعد ويستمره الآن في عالم الإنس أو الجن كما يشاء ويقدر القادر المقتدر. الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى وينسف ويكون هباء منثورا لكل طلق من ملعون مثبت في المخ والعاصية والمعدة والأمعاء والرحم والمبيضين ويبطل ويسحب كل سهر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومصفر يسحب إلى المعدة ويصعد ويستفرغ في عالم الإنس والجن كما يشاء القادر المقتدر. الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم يسحب كل سهم بالذنب من كل عرق وعظم وعضو ومبطن إلى المعدة ويصعد ويستفرغ الآن في عامة الإنس أو الجن كما يشاء القادر المقتدر الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم يسحب ويبطل كل سهم بالذنب من كل عرق وعظم وعضو ومفصل إلى المعدة ويصعد ويستفرغ في آدم الإنس أو الجن كما يشاء وقدر الله المقتدر العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخرج الله كل مقرات الملائين الذين ينحر لهم من دون الله يذبحهم جند الله يقتلهم جند الله لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يذبح كل ملعون يذبح الآن كل ملعون يذبح له من دون الله يذبح الآن كل ملعون من الجن الذين يذبحون لهم ملاعين الإنس من دون الله يذبح الملاعين الجن الذين يذبحون لهم ملاعين الإنس من دون الله يذبح كل ملعون يذبح له من غير الله يذبح الآن كل ملعون إلى ما كان يذبح له من غير الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 خذوه فغلوها خذوه فغلوها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظرها 70 مرة فاسلكوها سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إنه لقول رسول كريم ذي القوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى وأنى له الذكرى يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحرق وينسف حتى يكون دخانا إلى جحيم كل ساحر ملعون حضر في هذه العشر إلى الأيام لتجديد الطلاقنا يحرق الآن حتى يكون دخانا ومنماه من ملاعين مصاصي شارب الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يمحى ويكون هباء منثورا الآن كل قرص من يستجلب ملاعين الدم الموجود في المخ والناصية والمعدة والأمعاء والرحم والقبيضين يبطل ويسحب كل سحر بالدم من كل عرق وعظم وعضو ومفصل إلى المعدة ويصعد ويستفرغ الآن في عالم الإنس أو الجن كما يشاء القادر المقتدر الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يتدفق ويحتشد وينزو جند الله كل مقر في ملايين الذين ينحر لهم من دون الله يذبحونهم وكل ملايينهم ويدمرون مقراتهم ومخازن أسحارهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يذبح كل ملعون من ملاعين الجن الذين يذبحون لهم ملاعين الإنس يذبح كل ملعون يذبح له من غير الله يذبح كل ملعون أينما كان يذبح له من غير الله اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا إله إلا الله وحده